ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فلازلنا بتوفيق الله تعالى نتحدث عن الوصايا الخمس التي أوصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمسك بيد أبي هريرة رضي الله عنه وعد عليها خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تحدثنا عن الثلاثة الأولى، وبقيت خصلتان: الخصلة الرابعة في الحديث الشريف، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. والحديث الثاني الذي يؤيدها وكلكم تحفظونه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وشرحته رواية الإمام أحمد رحمه الله، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فاستفدنا من هذه الرواية نقطتين: النقطة الأولى معنى لا يؤمن، لا يؤمن في الحديث حتى يحب لأخيه لا يعني أنه يكفر، ولكن معناه كما في رواية أحمد: لا يبلغ حقيقة الإيمان ولا يبلغ منتهى الإيمان، لأن الإيمان 70 شعبة، فهو خصال، فكلما ازددت من هذه الخصال وصلت إلى كمال ونهاية وحقيقة الإيمان. وإذا نقصت خصلة نقص من إيمانك شيء، وإذا نقصت خصلتين نقص شيء أكثر، وهكذا يتفاوت الناس في الخصال الإيمانية. النقطة الثانية التي استفدناها قوله حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، لأنه قد يكون إنسان يقول: أخي أنا أحب السرقة، أنا أحب المخدرات فأحبها للناس. لا، ينبغي لك أن تحب للناس الخير الذي تحبه لنفسك، لا تحب لهم شرا لو كنت تحب. يعني هو الإنسان في الأصل لا يحب لنفسه الشر، ولكن قد يكون إنسان متوهم أن هذا مثلا خير، أو أنه يحب الشر تكبر، هناك يقول أنا أحب هذا فأحبه للناس. فهذه الرواية استفدنا منها جدا في شرح قوله لا يؤمن، وفي شرح ماذا تحب للناس. إذن لا يؤمن أحدكم، أي لا يبلغ منتهى وحقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، من خصال الخير: الهداية، العافية، الجاه، المال الذي ينفق في طاعة الله، القرآن، كل الأمور التي يحبها الناس مما لا ضرر فيه ولا شر. واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر مؤمنا ناقص الإيمان، أم يسمى مسلما ولا يقال له مؤمن؟ إنسان يرتكب الكبائر، يأكل الربا، يزني، يشرب الخمر، وهكذا، هل يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان أم يقال عنه مسلم غير مؤمن؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، لأن الذين قالوا إنه لا يسمى مؤمنا استدلوا بهذا الحديث وبأمثاله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. وفسرها بعض الصحابة بأن الإيمان كالثوب ينزع عنه فيصير عليه كالظلة، يعني كأنه غمامة فوق رأسه في حالة تلبسه بالمعصية، في حالة شربه للخمر والسرقة وغيره من الكبائر، فإذا نزع وانتهت المعصية عاد الإيمان فتلبسه مرة ثانية. وقال بعضهم: بل هو مؤمن ولكن ناقص الإيمان. أما مرتكب الصغائر فلا ينزع عنه اسم الإيمان اتفاقا، فهو مؤمن ومسلم باتفاق كل العلماء، ونسأل الله العافية من الصغائر والكبائر. يقول أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قالوا: ثم ماذا وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم. لاحظ الإضافة عن الحديث الأول، هناك تحب هنا وتكره أيضا، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت، وأن تقول خيرا أو تصمت. فالمؤمن، خلاصة هذه الأحاديث تفيد أن المؤمن لا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب للناس كلهم الخير الذي يحبه لنفسه، وأن يكره لهم كل شر يكرهه لنفسه، لزوجتك، لأولادك، لبيتك، لمالك، كل شر تكره لنفسك ينبغي أن تكرهه للناس المؤمنين من إخوانك الذين قال الله عنهم: إنما المؤمنون إخوة. وهذا إخواني لا يكون إلا إذا خلا القلب من آفة الحسد، لأن الحسد يمنع الإنسان عن محبة الخير للآخرين، فهو يحب لهم الشر، يحب أن تسلب عنهم النعم وأن تأتي إليه هو. أما الإنسان سليم القلب فهذا الذي يحب للناس الخير. وينبغي للإنسان كما قلنا إذا أحب للناس ما يحب لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه أن ينظر في عدة أمور. هناك أمور ينبغي أن ننظر فيها. أول شيء، إذا كنت ترى عند غيرك نعمة فقلنا لا ينبغي لك أن تحسده، ولكن ينبغي أن تحب أن يكون عندك مثله، ما في مانع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني الآن نتكلم بالطريقة العكسية، أنا عندي نقص في مزية من المزايا موجودة عند غيري، هل يجوز أن أتمنى هذه المزية كما أحب للناس أن يكون لهم المزايا التي عندي؟ هل يجوز لي أن أحب أن يكون عندي ما عند الناس؟ قال العلماء: إذا كانت على وجه الغبطة فلا مانع. والغبطة كما تعلمون فرق بينها وبين الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة، يعني فلان يأخذ مثلا فلوس، يعني مال كثير أو راتبه كبير أو كذا، تتمنى أن يكون هذا الراتب لك، ولو صار هو فقير ما عندك مشكلة، المهم أنت أن تصير، هذا حسد. تتمنى السيارة التي عند فلان لك، تتمنى أن يكون الأولاد الأذكياء لك، الصحة التي عند فلان، الجاه، كل الأمور هذه الدنيوية أو الأخروية، هذا حسد وهذا مذموم. أما أن تقول: يا رب كما أعطيته فأعطني، مع تمني بقاء النعمة على غيرك، الله يزيده، تدعو له أن يبارك الله له وأن يزيده من فضله، وتطلب من الله الكريم أن يعطيك كما أعطاه، فإن خزائن الله لا تنفد. والله يقول: واسأل الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضله. فهذا لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يعني في مرضات الله، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وسماه حسدا لغويا. أما هو غبطة يسمى عند العلماء للتميز بينه وبين الحسد المذموم. وذكر صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي ينفق في سبيل الله أن رجلا آخر ما عنده قال لو أن لي مثل فلان، ما قال لو كانت هذه الأموال لي، لو أن لي مثل فلان لعملت بمثل عمله، قال فهما في الأجر سواء. وتمنى صلى الله عليه وسلم منزلة الشهادة كما ورد في الأحاديث، فهذه ما فيها شيء. طيب إذا نظرنا إلى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، نقول الله ينهانا أن نتمنى، فكيف تقول يجوز أن تتمنى مثل؟ انظر إلى الآية ولا تتمنوا ما، مو مثل ما، ولا تتمنوا ما يعني نفسه ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفسرها العلماء بتفسيرين: التفسير الأول أنها الحسد المذموم الذي ذكرناه قبل قليل، والتفسير الثاني أن تتمنى ما امتنع عقلا أو قدرا وشرعا. كيف يعني شرعا؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أعطى للأولاد في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا تمنت المرأة في قلبها أن تأخذ مثل أخيها الذكر فهذا قد خالفت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. جعل الله شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة، يعني شهادة الرجل بامرأتين في كثير من قضايا البيوع وغيرها، فإذا تمنت المرأة أن تكون شهادتها كشهادة الرجل فقد حسدته وتمنت ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا اسمه شرعا. وأما قدرا فإنسان خلقه الله بصورة معينة، مثل المرأة مثلا تتمنى أن تكون رجلا، فهذا قدرا لا يمكن للمرأة أن تكون رجلا لأنها خلقت امرأة، فهذا أيضا مما فسرت به الآية. فإذا الآية لا تعارض بينها وبين الحديث. طيب نعود إلى قاعدتنا الأساسية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن أنت إما أن تكون سابقا أو مسبوقا، فإذا كنت سابقا بمزية ما دنيوية أو أخروية تتمنى لغيرك أن يكونوا مثلك، هذا أقل الواجب، والأحسن والأفضل والأكمل أن تتمنى لهم أن يكونوا أحسن منك، هذا مقام عالي قال العلماء عنه إنه ليس بواجب، ولكن الفضيل بن عياض ذكره فقال، طبعا هو يعيش في حالة خاصة في مقام عالي حسب يعني وضعه الإيماني يتكلم عن حالته هو، يقول إذا تمنيت للناس أن يكونوا مثلك فما أديت النصيحة لربك، فكيف إذا تمنيت أن يكونوا دونك؟ قال إذا تمنيت أن يكون الناس مثلك فأنت غير ناصح لهم، فكيف إذا تمنيت أن تكون أنت أحسن منهم؟ ينبغي لك أن تتمنى، هذا كلام الفضيل، أن تتمنى أن يكون الناس أحسن منك. الآن سأشرح لكم هذه الكلمات كيف تكون، ولكن قال العلماء الآن الشرح الأولي لها أن هذا ليس بواجب، هذا مقام عالي لأناس خاصين، أما الحالة العادية لكل الناس أن تتمنى أن يكون الناس مثلك، يعني أنت معافى تتمنى لهم العافية، أنت غني تتمنى لهم، أنت صالح تصلي الصلاة في الجماعة وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصل الرحم وتبر الوالدين إلى غير ذلك تتمنى أن يكونوا مثلك. يقول لك الشيطان طيب الآن يسبقونني، ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الأول أن تكون أنت السابق تتمنى لهم. هل إذا أنت الآن في عافية ماذا يضرك أن يكون الناس في عافية؟ هل تتضايق؟ هل تتضايق إذا كان الناس في عافية وأنت في عافية؟ لا تتضايق، طيب إذا كنت أنت من الصالحين لماذا تتضايق أن يكون الناس من الصالحين؟ قال أنا لا أتضايق، أتضايق أن يكونوا أحسن مني. إذا نأتي إلى القسم الثاني، فإذا كنت مسبوقا، هنا ينبغي لك أن تلاحظ عدة أمور. أولا ينبغي لك أن تجتهد في اللحاق بهم، واحد، وتنافسهم، المنافسة مطلوبة شرعا بدون حسد. غبت تتمنى مثلهم وتنافسهم، ما معنى منافسة؟ المنافسة أن تبذل جهدا قدر الطاقة فيما يرضي الله، هذه المنافسة، ومأخوذة من النفس. تلاحظ أحيانا الأولاد في المسبح يتدربون ويتنافسون من نفسه أطول، ينزلون تحت الماء ويعيرون الساعة من نفسه أطول، هو هذا معنى المنافسة. قال عمر رضي الله عنه للعباس ذات يوم وهما في بركة ماء، قال أتنافسني؟ يعني هل تنظر من نفسه أطول؟ قال نعم. قال فتنافسا، يعني كل واحد نزل في الماء والذي يخرج أول يكون نفسه أقل، هذا هو المنافسة. فالمنافسة هو الصبر تحت الماء على التحمل. فالمنافسة في طاعة الله أن تتحمل أكثر من غيرك، يعني غيرك يقرأ جزء أنا أقرأ جزئين، أتمنى له أن يقرأ 10، ولكن أنا آخر طاقة عندي أن أقرأ 5 أجزاء فأقرأ 5، هذا منافسة، ما عندي طاقة أقرأ أكثر. طيب أخي عنده طاقة يقرأ 10، فهل أكره له لأن الله يسبقني؟ لا يجوز، حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو كان عندك طاقة أن تقرأ 10 ألا تقرأ؟ إذن ينبغي أن تحب لمن عنده الطاقة أن يقرأ هذه 10. تستطيع أن تصلي 2 ركعة في الليل، لا تستطيع أكثر، غيرك يستطيع أن يصلي 20 ركعة، تحب له أن يصلي 20 ركعة، ممكن أن تتنافس في شيء آخر، قد أعطاك الله من المواهب والمزايا ما ليس عند الآخرين، كل واحد له مواهب ومزايا غير الثاني، بعضهم عنده جلد على الصلاة وبعضهم عنده جلد على الصوم. ابن مسعود كان يقول كان يفطر ويقرأ القرآن، لا يحب الصيام ولا يحب يعني لا يصوم كثيرا. قالوا له لماذا لا تصوم؟ قال لأن الصيام يضعفني عن التلاوة، وأنا التلاوة أحب إلي، يحب قراءة القرآن، إذا صام يضعف بدنه عن قراءة القرآن، فكان يفطر ليتقوى على القرآن. بعض الناس عندهم جلد على طلب العلم، يجلس 10 ساعات يقرأ ما عنده مشكلة، وبعض الناس 5 دقائق ينام إذا قرأ كتابا، أو يعني يصير عنده صداع في رأسه أو يتوقف الفهم عنده نهائيا مثلا. فإذا تحب للناس أن يبذلوا طاقتهم في مرضاة الله، أليس هذا يرضي الله؟ فكيف تكرهه أنت؟ شايف؟ إذا كنت سابقا تتمنى للناس أن يبغضوا إلى مثل حالك، وإذا كنت مسبوقا تجتهد وتنافس بدون حسد وتحزن على نفسك في تقصيرها. هذا هو خلاصة الموضوع. وقال العلماء يستفيد الإنسان إذا نظر إلى نفسه، إنه دائما مقصر، يستفيد 2، أنا دائما مقصر. لذلك تلاحظون الصالحين دائما يتهمون أنفسهم، يقول أبو بكر وحنظلة نافق حنظلة، قال أبو بكر وأنا مثلك، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له أنهم عندما يكونون عنده يكونون في حالة رفيعة من الإيمان والكذا، كأنهم يرون الجنة بعيونهم، فإذا عادوا إلى البيوت قلت هذه الحالة، فظنوها نفاقا اتهاما لأنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك هو النفاق، إنما قال لهم لو تدومون على الحالة التي تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن ساعة وساعة. فالصالحون يتهمون أنفسهم دائما. ماذا تستفيد إذا اتهمت نفسك؟ 2، الأول أن تبقى دائما في جد ونشاط واجتهاد لتلحق بالصالحين، يعني لا تقصر، لأنك إذا قلت أنا ممتاز إذا انقعدت بك الهمة عن اللحاق بالصالحين فتتكاسل، أما إذا قلت أنا مقصر دائما تسعى لكي تكون أفضل وأحسن، كما يسعى الناس في الدنيا لزيادة الراتب ولزيادة التجارة ولكثرة الأراضي وغير ذلك، كذلك أهل الله وأهل الإيمان يكثرون من الطاعات ويجتهدون ويتنافسون. النقطة الثانية عندما تشعر أنك مقصر تتخلى وتتخلص من العجب، تتخلص من الكبر ومن الفخر ومن البغي، لأنه في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني الجنة لا يجعلها الله للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فسروها العلو في الأرض الكبر، وبعضهم فسر الفساد والمعاصي، بعضهم فسرها تفسيرا أشد، قال من أحب أن يكون شراك نعله أحسن من شراك نعل غيره، وأن يكون ثوبه أحسن من ثوب غيره، فقد بغى علوا في الأرض وفسادا. لاحظ تفسير شديد جدا، هذا صحيح غير معتمد عند العلماء، ولكن فسرت الآية بهذا، ولكن الحمد لله أن أحد الصحابة أراحنا من هذا التفسير الخطير الصعب. مالك ابن مرارة الرهاوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الله قسم لي من الجمال ما ترى، أنا جميل وأنت ترى صورتي، إن الله قسم لي من الجمال ما ترى، وإني أكره أن يكون شراك نعلي نعل غيري أحسن من شراك نعله، فهل هذا هو البغي أو أليس هذا هو البغي؟ يعني هل وقعت أنا في الكبر والبغي وكذا لأني لا أحب أن يتميز عني غيري بشراك نعل ولا ثوب، وأنا جميل أحب أن يكون نعلي أحسن وثوبي أحسن وشكلي أحسن إلى آخره. فقال له صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالبغي، الكبر يعني البغي والكبر هو غمط بطر الحق أو سفه الحق وغمط الناس، في روايتين بطر أو سفه، سفه الحق وغمط الناس، يعني إذا كنت تحب الثوب الجميل لتفتخر ثوبي أحسن من ثوبك، أنا أغنى منك، سيارتي أفخم من سيارتك لأن عندي مال، عمارتي أجمل من عمارتك، ونحن نلبس من ماركة كذا وأنت ما تستطيع أن تشتري من الماركة الفلانية، هذا الكبر، هذا هو الكبر، النظر إلى الآخرين بعين النقص وأنه هو أحسن، هذه آفة تدخل القلوب، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. القسم الثاني من الكبر بطر الحق، ومعنى بطر الحق أنك لا تقبل الحق إذا تعارض مع الهوى، يعني مثلا أنا أستاذ وأخطأت فجاء تلميذ ليعترض علي بالأدب يقول لي هذا خطأ والصواب كذا أو بطريقة ما نباني فأرفض، أنا أقبل من تلميذي أعوذ بالله، هذا عين الكبر، هذه الكلمة عين الكبر، فلا يقبل الكبر لا يقبل الحق ممن هو أصغر منه أو ممن هو دونه منزلة مثلا أو ممن لا يحبه، قد يكون منزلته مثله أو أكبر أو أصغر، لا يعني المهم أن هذا الشخص أنا لا أحبه أكرهه فلا أقبل منه مهما قال، حتى لو قال لي آية قرآنية لا أقبل، هذا هو الكبر الذي يمنع من دخول الجنة والعياذ بالله. ثم قال العلماء في هذا الموضوع آخر فقرة في هذا الموضوع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قالوا إذا كان قد ميزك الله بمزية، وكلمة ميزة خطأ بالمناسبة، لا يقال في اللغة العربية ميزة ولكن يقال مزية على وزن غنية وهي الفضيلة كما قال في القاموس، فإذا ميزك الله بمزية فتحدثت بها من باب التحدث بنعم الله مع اعترافك بأنك مقصر بالشكر لله فلا مانع. قال ابن مسعود ما أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ما في شيء يذكر نعمة الله عليه، ولا مانع بل يطلب منك إذا ميزك الله بمزية أن تتمنى للناس أن يشاركوك فيها، يشاركوك في هذه الخصوصية، يعني ربي عز وجل أعطاك مثلا من العلم أو من القرآن أو من الشجاعة أو من العبادة أو من المال شيئا مميزا، فلماذا لا تتمنى للناس أن يشاركوك فيه؟ لا مانع. يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله وأود لو أن كل المسلمين يعلمون منها ما أعلم، شو المانع؟ لماذا لا تتمنى أن يتعلم الناس مثل العلم الذي عندك؟ ما المانع؟ يعني إذا تعلموا سينقص علمك؟ بالعكس، إذا علمت سيزيد. يقول أبو إسحاق الألبيري في قصيدته في طلب العلم لولده ناصحا، يقول له يزيد، يعني العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته. فيزيد مثل المال، يزيد بالإنفاق ولا ينقص إن كان الإنفاق في سبيل الله. فإذا يقول الإمام الشافعي أيضا رحمه الله: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم لم ينسب إلي منه شيء. فهو يحب أن يشاركه الناس في هذه المزية المميزة جدا في طلب العلم الذي ملأ طباق الأرض. يحب كل الناس أن يكونوا علماء مثل الشافعي، حتى لا يحب لنفسه أن يظهر لا يعرف من أين أتى هذا العلم. هذا دليل على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه هي الفقرة الرابعة، وأما الفقرة الخامسة فنؤجلها للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، أنزل علينا وعليهم السكينة والرحمة، واصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. صلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأكثروا من ذكر الله.